يقدر لهم الخير حيث كانوا ويصرف لهم الخيرات حيث وجدوا. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا بفعل ما يقربكم عنده، اتقوا الله بحسن الظن بربكم سبحانه وتعالى، فإنه جل وعلا مولى المؤمنين، ومن كان الله مولاه فسيكون معه مؤيدا ونصيرا. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن الله جل وعلا يثيب المؤمنين الأجر والثواب العظيم عندما يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى فيصدقونه في خبره عندما أخبر بنصر المؤمنين، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وكما قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن هنا فأهل الإيمان يصدقون الله في خبره ويعلمون أن الله يمد المؤمنين بأنواع من الخيرات وأنه يقدر لهم ما ينتفعون به في الدنيا والآخرة وما يصيبهم من المصائب، يعلمون أن الله قد قدره عليهم لمصلحة تعود إليهم كما جاء ذلك في النصوص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن الله جل وعلا قد قدر على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أنواعا من البلايا في الدنيا من أجل أن يعلم العباد أن الدنيا ليست هي الدار الأخيرة وليست هي المستقر الذي يطمئن الإنسان إليه، وأن الدار الحقيقية الدار الباقية هي الدار الآخرة. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لقد قدر الله عز وجل على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أنواعا من الأمراض وأنواعا من البلايا والرزايا، وقدر عليه صلى الله عليه وسلم تسلط أعدائه عليه، ولكن الله جل وعلا جعل العاقبة الحميدة له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. فحين كان المؤمنون يظنون بالله الظن الحسن ويعلمون أن الله ينصر أولياءه نصرهم الله جل وعلا، وأما من كان قلبه مشتملا على ضد ذلك بأن يظن الظن السيء بالله وأنه لن ينصر أولياءه، فهؤلاء في قلوبهم شعبة من النفاق. يقول الله جل وعلا عن المنافقين: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ويقول جل وعلا في موطن آخر: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. لقد قدر الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع عليه أعداء يريدون قتله في مرار عديدة، فكان النصر والتأييد للنبي صلى الله عليه وسلم لما علق قلبه بالله والتجأ إلى الله واحتمى بحماه كانت العاقبة له، لأنه يعلم أن الله المتصرف في الكون وأنه قد وعد وعد المؤمنين بالعاقبة الحميدة في الدنيا مع الأجر العظيم في الآخرة. شأن أهل الإيمان قول الله جل وعلا، امتثال قول الله جل وعلا: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لقد اجتمع الأحزاب يوم الخندق، قبائل العرب شتى يريدون غزو النبي صلى الله عليه وسلم وقتله واستئصال دعوته، وتآمر معهم اليهود الذين كانوا داخل المدينة فنقضوا العهود التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك صوت نفاق من داخل المدينة يظهر شيئا ويبطن معاونة أهل الكفر والإلحاد ضد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نصر الله أعظم، جاءهم النصر من حيث لا يحتسبون. أرسل الله عز وجل الرياح الشديدة، وأرسل الله جل وعلا أمرا في قلوبهم يجعلهم يعودون إلى ديارهم، وأرسل الله إلى اليهود ما جعلهم يتشككون في أمر العرب ونصرتهم لهم. فكانت عاقبة الله الحميدة أن هزم الأحزاب وأن جعل المؤمنين يعودون إلى اليهود يأسرون ويغنمون. فكانت العاقبة الحميدة بعد أيام قليلة لأهل الإيمان، مع أنهم كانوا في أول أمرهم في كرب شديد. يقول الله عز وجل ذاكرا هذا المشهد العظيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وصف دقيق لحال أهل الإيمان في ذلك اليوم العظيم، يوم الأحزاب. كيف اجتمع الناس عليهم، كيف اجتمع الناس عليهم من مواطن شتى يريدون هذا النبي الكريم ويريدون دعوته وأنصاره وأتباعه. فكانت العاقبة الحميدة للمؤمنين بأن جعل الله عز وجل المؤمنين يأسرونهم ويغنمون أرضهم ويأخذون ديارهم. فما أعظم هذه العاقبة الحميدة بعد تلك المبادئ المختلفة في شأنها. أيها المؤمنون، لقد أخبر الله عز وجل وأخبر نبيه الكريم أن من كان مع الله كان الله معه، حتى ولو كان وحيدا ولو كان طريدا شريدا. فيا أيها المؤمنون كونوا مع الله، ثقوا بوعد الله والتزموا بشرع الله، ولتكن أعمالكم كلها لله، يكن الله لكم ناصرا مؤيدا على مستوى أفرادكم وجماعاتكم ودولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يتصرف في الكون كيف يشاء، يؤيد عباده المتقين